بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كنا المرة السابقة انقطع الاتصال أثناء تناول تفسير هذه الآيات. كان آخر شيء توقفنا عنده في قوله تعالى ولهم مقامع من حديد، ولكن سأقرأ ما ذكره دون تعليق إلى أن نصل للموطن الذي كنا قد توقفنا عنده. قال المفسر رحمه الله: هذان خصمان، قال فوجان مختصمان، اختصموا الجمع نظرا إلى المعنى، في ربهم في أمره ودينه. نزلت في علي وحمزة وعبيدة ابن الحارث، بارزوا مع عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. قال علي: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة في القيامة أو في المسلمين واليهود. قالت اليهود: نحن أفضل، كتابنا ونبينا أسبق. فقال المسلمون: نحن أحق بالله، آمنا بجميع كتبه ورسله، وأنتم تعرفون كتابنا ورسولنا وكفرتم حسدا. أو المراد المؤمنون والكافرون كلهم من أي ملة كانوا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، كما يقطع الثياب بقدر القامة فيخيط، وهذا بيان فصل خصومة الكافر. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء الحار الذي لو سقطت نقطة على جبال الدنيا لأذابتها، خبر ثان أو حال من لهم. يصهر يذاب به ما في بطونهم، الأمعاء والجلود. قال الجملة حال. هذا يعني كان آخر شيء تناولناه المرة السابقة قبل انقطاع الدرس. ثم يقول رحمه الله في قوله تعالى ولهم مقامع من حديد، يقول ولهم مقامع، قال سياط من حديد، لو ضرب جبل بمقمع منها لتفتت. وذكر الجبل أنها لو ضرب بها جبل، لو ضرب جبل منها بمقمع منها لتفتت، هذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده ضعف. وهنا في قوله في المقامع، السياط هو الأصل في المقامع، إن هي يعني من الحديد، إن هي قطعة حديد، وقطعة الحديد طرفها معكوف، طرفها معكوف، فيضرب بها رؤوس أهل النار والعياذ بالله. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا، أي هؤلاء الذين كفروا، أن يخرجوا منها، قال من النار، من غم، بدل من منها أعيدوا فيها. هنا في تفسير من غم ذكر أنه بدل من منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار، ثم قال من غم، يقول بدل، يكون بدل اشتمال يعني، أعيدوا فيها. هذا هو الوجه الذي ذكره واقتصر عليه، يمكن يقال فيها غير ذلك، أنه يكون من سببية، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار بسبب غم، بسبب الغم أعيدوا فيها. قال حين خرجوا منها من غير مهلة وتراخ. وعن الحسن أن أيديهم وأرجلهم موثقة، لكن يدفعهم لهبها فتردهم مقامعها. طيب، هنا ذكر وجهين في قوله تعالى أعيدوا فيها، إن كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، كلما أرادوا أن يخرجوا من النار، طب هل هم يخرجون هم لا يخرجون؟ طيب الله سبحانه وتعالى يقول أعيدوا فيها، طب كلما أرادوا أعيدوا، إذا كانوا ما زالوا في النار كيف يقال فيهم أنهم أعيدوا فيها؟ فمن هنا الوجهان المذكوران. الوجه الأول في قوله أعيدوا فيها، قال حين خرجوا منها من غير مهلة وتراخم، يعني كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، هذا الوجه الأول على ظاهر أعيدوا فيها، وكأنهم يخرجون شيئا يسيرا ثم يعودون سريعا من غير مهلة ولا تراخن. الوجه الثاني الذي ذكره عن الحسن أن هذا أعيدوا فيها، أن هذا الخروج ليس بالصورة الأولى، ولكنهم لهب النار يدفعهم فيخرجون شيئا يسيرا عن النار ثم تردهم المقامع، كما يقول أن أيديهم وأرجلهم موثقة لكن يدفعهم لهبها، فكأنه لما يندفع بهذا اللهب والعياذ بالله كأن هذه إيه؟ كأن هذا هو البعد الذي يبتعد به عن النار فتعيده المقامع والعياذ بالله. وذوقوا عذاب الحريق، قال وذوقوا أي قيل لهم ذوقوا، وذوقوا هنا قدر إيه؟ قدر القول، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، فيجمع لهم بين التعذيب الجسماني والإهانة. التعذيب الجسماني هذا وارد في المذكور سابقا في الآية، في كل الأوصاف المذكورة في الآيات، والإهانة في قول في أنهم يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. ثم يقول تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول مفسر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، قال هذا بيان فصل خصومة المؤمن في مقابل بيان فصل خصومة الكافر. الله سبحانه وتعالى يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم، ثم ذكر بيّن فصل خصومة الكافر في قوله فالذين كفروا قطعت لهم ثيابهم بالنار والآيات بعدها، وهو هنا نص على هذا في التفسير، قال في قوله فالذين كفروا قطعت لهم ثيابهم بالنار، قال هذا بيان فصل خصومة الكافر. هنا أيضا إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الفوج الآخر، الفوج المختصم الآخر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، ف هذا بيان فصل خصومة المؤمن. بالنسبة لهنا في الآية ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني هذه أشياء لما تكررت يعني لا يفسرها لا يعلق عليها، تجري من تحتها الأنهار تجري من تحت قصورها وأشجارها ونحو ذلك مما يذكر في تفسير نظائرها. ثم يقول يحلون، قال من حليته إذا جعلت له حليا، أو حليت إذا جعلت له حليا. يحلون فيها من أساور من ذهب، يعني يحلون فيها أساور من ذهب، يعني تجعل لهم حلي من ذهب، حلي من أساور من ذهب. قال يحلون فيها من أساور جمع سوار من ذهب، بيان لأساور. قوله بيان لأساور، يحلون فيها من أساور من ذهب، فهنا يقول بيان لأساور يعني من بيانية، من بيانية، من في قوله من ذهب. طيب ولؤلؤة، قال بالجر والنصب عطف على لفظ أساور ومحلها أو تقديره ويؤتون لؤلؤة. طيب في قوله تعالى ولؤلؤة قال بالجر والنصب، هو إيه اللي بالجر والنصب؟ هاتان قراءتان، هاتان قراءتان في قوله تعالى ولؤلؤة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. طيب قراءة الجر، قراءة الجر تكون مجرورة لي، يعني ما أول ما يتبادر على الأذهان في ذلك؟ يعني خلينا الأول مع قراءة الجر على الترتيب اللي ذكره. معطوف، معطوف على إيه؟ ما هو أكيد معطوف، معطوف على إيه بقى؟ من ذهب ومن أساور، عطف على أساور وفي قاله عطف على ذهب، في قاله عطف على ذهب وفي قاله عطف على أساور. طيب بصوا هنا في تتمة كلام المفسر، قال بالجر والنصب، قال عطف على لفظ أساور ومحلها، هو عطف على لفظ أساور ومحلها، هذا في النصب ولا في الجر؟ هذا في النصب ولا في الجر؟ هذا في كليهما، ده الاثنين، لأن هو لفظ أساور، لفظ أساور لو معطوف على لفظ أساور يبقى الجر، لو معطوف على محل أساور يبقى النصب، لأن من في من أساور إيه؟ زائدة، زائدة، يحلون فيها كما ذكرت، يحلون فيها أساورة، يحلون فيها أساورة، أساور ما هي أساور مش باين، دي منصوبة يعني، وحلونا فيها أساور هتبقى منصوبة. فلما يقول هنا عطف على لفظ أساور، عطف على لفظ أساور ومحلها في لؤلؤة، هي عطف على لفظ أساور في قراءة الجر وعطف على محل أساور في قراءة النصب، هذا واضح. طيب خلينا نشوف الأول في الجر، هو هل هو ذكر عطفها على الذهب؟ هل هو ذكر عطفها على الذهب؟ لم يذكر عطفها على الذهب، وإنما ذكر عطفها على أساور، على لفظ أساور. طيب هل تحتمل العطف على الذهب؟ هو في فرق في المعنى، طبعا في فرق في المعنى. المعنى اللي هو عطف على أساور يعني يحلون فيها من لؤلؤين. الثانية يحلون فيها من أساور من لؤلؤ، يحلون فيها من أساور من لؤلؤ. كده خلاص موجود احتمال، ولكن هنرجع له تاني في الكلام. طيب قراءة النصب، ما الذي ذكره في قراءة النصب؟ قراءة النصب قال إن هو يكون عطف على محل أساور، يكون عطف على محل أساور، يعني يحلون فيها لؤلؤا. تمام. طيب ده عطف على محل أساور، ينفع تعطف على ذهب أو محل ذهب وتكون منصوبة؟ لا. طيب قال أو تقديره ويؤتون لؤلؤة، دي لقراءة الجر ولا قراءة النصب؟ قراءة النصب، هذا واضح. طيب أقول لكم بس شيء هنا، بعض المفسرين يعني يستحضروا هنا في اليونان ليه ما عطفهاش زي مثلا في الجر، هو هنا ما ذكرش العطف على الذهب. بعضهم يعني هي يقول يحتمل تركيب، لكن المعنى لا، بعضهم يقول هي تركيب ماشي هتحتمل تعطف على ذهب، هو من فكرة لما يقول الجر مش بدور هي معطوفة على مجرور ايه، دور على مجرور ما هو في معنى. بعضهم يقول يعني اذا كانت معطوفة على الذهب تبقى اساور من لؤلؤ، يقولون هل هناك اساور من لؤلؤ؟ لا يعلم أساور، لا تعلم الأساور من اللؤلؤ، يعني بين في الدنيا لا يعلم أساور من اللؤلؤ. إيه أساور من اللؤلؤ؟ بيبقى اللؤلؤ معاه شيء، يعني ذهب مع لؤلؤ مثلا، لكن في أساور من ذهب، يعني الإسورة ذهب. طب هل في إسورة لؤلؤ؟ لا، ما فيش إسورة لؤلؤ كده صافي، يعني إسورة لؤلؤ صافي. لذلك يقولون ما تكونش معطوفة على ذهب، يعني تكون معطوفة إنه يحل باللؤلؤ، يحل باللؤلؤ مش الأساور من اللؤلؤ، لأنه لا يعلم أن هناك أساور من إيه، من لؤلؤ. انا ما بس مش مسلم بالكلام، انا بوضح بس يعني. وطيب وغير كده كمان ممكن يقول هو طيب هو يحل لؤلؤ، يعني كمان ممكن هنا المناقشه تصل الى هذا، يقول يحل لؤلؤ يعني كيف يحل لؤلؤ، يعني هل اللؤلؤ يصير حليا؟ اللؤلؤ بيبقى فيه الحلي مثلا غير الذهب، فيقول خلاص يبقى يؤتون لؤلؤا، يعني ده يدفع الى التقدير. طبعا هو على اي حال نحن نعلم اللؤلؤ ونعلم كيف التحليه، يعني نعلم هذا ونعلم ذاك، وربما نحن لا يعني ما عندناش صورة كيف يكون اللؤلؤ الإسورة تكون من اللؤلؤ، يعني ده في الدنيا نحن لا نعلمه، ولكن المفردات نحن ندركها، فلا يبعد إن ده يكون شيء، يعني يكون في أساور من اللؤلؤ، وهذا من الأشياء التي في الجنة التي لم نرها في الدنيا ولم نتصورها في الدنيا وإن كنا ندرك مفرداتها. يعني على أي حال الذي أريد أن أنبه له، يعني هذه المسألة بتكون حاضرة في الإعراب، هذه المسألة بتكون حاضرة في الإعراب. فالقضية هنا قضية معنى، هو دلوقتي لما يشوف لؤلؤ مجرورة على قراءة أن لؤلؤ مجرورة فيقول أعطفها على الذهب أو أعطفها على أساور، الفكرة مش أنه بيدور على المجرور قبله اللي يعطفه عليه وبس على كده ويمشي، وينظر أيضا للمعنى، فربما يقول لا هي لا تعطف على الذهب، ليه؟ لشيء يتعلق بالمعنى، والمناقشة لو تتعلق بالمعنى أيضا، ولك لا تعطف على الذهب، ليه ما تعطفش على الذهب وتكون أقرب حاجة ليها وملحقة بيها وبتاع، ودي مجرورة ودي مجرورة، فيقول لا ده شيء يتعلق بالمعنى، هنا إزاي تكون إسورة من لؤلؤ، يعني الإسورة تكون من كذا يعني، تمام، أو من ذهب ولؤلؤ. يعني بعضهم يقول في العطف على الذهب يقول أنه ذهب مع اللؤلؤ، من ذهب ولؤلؤ يعني ذهب مع اللؤلؤ، يقول الذهب مع اللؤلؤ. طيب وعلى أي حال فهي كما ذكرتم على قراءة الجر تحتمل العطف على لفظ الأساور وتحتمل العطف على الذهب، قراءة النصب تحتمل العطف على محل الأساور، تحتمل أن يقدر لها فعل كما ذكر هنا في الوجه الثاني في الإعراب. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، قال في مقابلة ثياب أهل النار المذكورة في الآيات السابقة. ثم قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول. قال هدوا إلى مكان لا يسمعون فيه إلا الكلام الطيب، وهو سلام الملائكة وتهنئتهم في مقابلة وذوقوا عذاب الحريق. هذا حسن جدا أنه بيذكر هذه المقابلات، الثياب قصاد الثياب، وما يسمعون ما يسمع أهل الجنة في مقابل ما يسمع أهل النار. طيب، فهنا يقول في الطيب من القول، فسر الطيب من القول هنا فيما قرأناه بأنه سلام الملائكة، كلام الطيب، قال سلام الملائكة وتهنئتهم في مقابلة وذوقوا عذاب الحريق. ثم قال وهدوا إلى صراط الحميد. قال المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنة. خلينا نقف هنا، هنا يتكلم في تفسير صراط الحميد، فذكر وجهين، قال المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنة. يعني صراط الحميد، صراط الحميد كأنه فسر الحميد بإيه؟ فعيل مفعول، واضحة؟ فسر الحميد بأنه المحمود، المحمود. طيب، والوجهين متعلق، يعني الوجهين في المحمود، ولكن ما المحمود؟ صراط الحميد يعني الصراط المحمود، يعني صراط الحميد هذه الإضافة كأنه الصراط الحميد، يعني مسجد الجامع، المسجد الجامع، صراط الحميد، الصراط الحميد يعني الصراط المحمود في نفسه. والوجه الثاني يعني الصراط المحمود في عاقبته، وهي يقول وهو الجنة. وكلا الوجهين على ابن الحميد، على ان الحميد المحمود، على ان الحميد المحمود، وان المعنى مش الاعراب، ان المعنى ان هو وصف ليه الحميد، ان هو وصف للصراط مش الاعراب، انا بضيف ليه. ويحتمل، وهذا لم يذكره، ان الحميد هو اسم الله سبحانه وتعالى، يعني وهدوا الى صراط الحميد، وهدوا الى صراط الله، وهدوا الى صراط الحميد، وهدوا الى صراط الله الحميد سبحانه وتعالى. طيب، قال عن بعض الكلام الطيب القرآن. طيب، هو هنا بقى راح فين المفسر؟ هنا بيتكلم على ايه؟ رجع تاني يتكلم على وهدوا الى الطيب من القول، رجع تاني يتكلم على الطيب من القول. فهنحتاج بعد ما نقرا نرتب الكلام اللي ذكره بصورة اخرى. قال وعن بعض الكلام الطيب القرآن، او كلمة التوحيد في الدنيا، او قولهم في الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده، وصراط الحميد الإسلام. طيب، أنا دلوقتي عندي هنا في قوله تعالى وهدوا إلى الطيب، القول وهدوا إلى صراط الحميد، الكلام اللي بنتعرض ليه هنا مسألتين. مسألة الأولى، ما الطيب من القول؟ ما الذي ذكره في الطيب من القول في كل الفقرة؟ تأملوا كده في الكلام. أول شيء ذكر سلام الملائكة، وهدوا إلى الطيب من القول، ذكر سلام الملائكة عليهم يعني في الجنة، تمام صح، وذكر أربع حاجات، وذكر القرآن، وذكر كلمة التوحيد في الدنيا، وذكر قولهم في الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده. فهذه أربعة. ما الملاحظ في هذه الأربعة؟ ما الملاحظ في هذه الأربعة؟ هذه الأربعة فيها أشياء، فيها أشياء من مما يقع في الآخرة، من أمور الآخرة، يعني وهدوا، هذا في الإخبار في الآيات عما أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة، في الآيات قبلها. طيب، وهدوا إلى الطيب من القول، فهنا في أقوال راجعة إلى أشياء هي مما يقع في الآخرة، سلام الملائكة عليهم، قولهم في الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده، وما يشبه ذلك. ممكن نلاقي أقوال أخرى في مثل هذا المعنى اللي هي أشياء طيب من القول في الآخرة. طيب، وفي أقوال مثلا القرآن، لا إله إلا الله، وأي شيء مما هو من الطيب من القول، ولكن هو محتمل أن الكلام فيه يكون على الدنيا. بل هنا المفسر هو بيقول كلمات التوحيد في الدنيا، نحن لا أصلا في تفسير السلف، بعض السلف يفسرون الطيب من القول يقول لا إله إلا الله بس ويسكت، يعني يقول لا إله إلا الله وهدوا إلى طيب القول لا إله إلا الله، ولا يذكر شيئا بعدها، يعني بيقولش لا إله إلا الله يقولونها في الدنيا بس كده ويسكت على هذا. طيب، ما المراد بذلك؟ إزاي يبقى هدوا إلى الطيب من القول؟ يعني هذه الأقوال وغيرها، لأن فيها أقوال عدة، نقدر نقول أن هذه الأقوال ترجع إلى أحد أمرين. الطيب من القول ترجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون الطيب من القول شيء مما يتنعمون به في الآخرة، فيذكر سلام بعضهم على بعض، سلام الملائكة، سلام الله سبحانه وتعالى، سماعهم لكلام الله سبحانه وتعالى، ما يقوله بعضهم لبعض، الحمد لله الذي صدقنا وعده، إلى غير ذلك من الطيب من القول الذي يسمعونه. وفي أقوال فيها ذكر أشياء هي مما يكون في الدنيا، قرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، إلى غير ذلك. طيب الأولى كنها من النعيم، في سياق الكلام عن النعيم واضح. طب والثانية؟ الثانية تحتمل أحد أمرين، يعني من أطلقها يحتمل كلامه، يحتمل أحد أمرين، إما أنه من باب ما يكون من ذكر الله سبحانه وتعالى في الآخرة، كما أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يعني لما قال لا إله إلا الله أنهم يقولون، يقصد أنهم يقولون هذا في الآخرة، القرآن أنهم يتلون القرآن في الآخرة، يعني هذا محتمل. احتمال الآخر وهو ظاهر أصلا استخدام إن يقال القرآن أو لا إله إلا الله نحو هذا، إنه يكون في الدنيا، إنه يكون في الدنيا. هنا ممكن حد يسأل سؤالا فيقول إزاي يكون الكلام في الدنيا والسياق نفسه في الكلام على الكلام على الجنة وما أعد له من نعيم في الجنة، وده أصلا ممكن يخليه يستبعد هذه الأقوال، يقول الكلام أصلا في نعيم الجنة. لا، هو هذا لا يستبعد وملائم للسياق. إزاي الكلام في نعيم الجنة؟ وإذا كان الطيب من القول هو مما وقع منهم في الدنيا، فهذا لازمه أو نتيجته أو جزاؤه ما نالوه في الجنة. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنهم هدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى الطيب من القول، إن كان الطيب من القول الذي هدوا إليه في الدنيا فهذا لازمه وهذا نتيجته وهذا جزاؤه ما أعده الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم، هو السبب في ذلك، هو السبب في ذلك، فهو متلائم مع السياق. طيب هذا بالنسبة لهدوء إلى الطيب من القول، الطيب من القول. بالنسبة لصراط الحميد، صراط الحميد هو هنا ذكر، قال المحمود نفسه، قال أو عاقبته هو الجنة، وبعد كده يعني بعدها قال إيه، قال أو صراط الحميد، أو صراط الحميد، وصراط الحميد الإسلام، يعني في آخر الفقرة قال صراط الحميد الإسلام. برضو هنا لما يقال الصراط الحميد يعني المحمود في نفسه، يعني هو الصراط المحمود، الصراط المحمود قصاد كلمة الإسلام، قصاد كلمة الإسلام، مش قول قصاد قول، يعني الإسلام هذه كلمة الإسلام ممكن يقال فيها أنه الصراط المحمود في نفسه، وممكن يتقال فيها الصراط المحمود في عاقبته هو الإسلام، وممكن يتقال صراط الله هو الإسلام، يعني كأن هذا ما الموصوف بأنه صراط الحميد، ما الموصوف بأنه صراط الحميد. طيب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ثم يقول تعالى إن الذين كفروا، قال في ماضي الزمان، ويصدون عن سبيل الله يوما فيوما. طيب هو هنا المفسر قال في ماضي الزمان ويوما فيوما، علشان هنا في الآية في عطف للفعل المضارع على فعل ماضي، إن الذين كفروا ويصدون، إن الذين كفروا ويصدون، طب هم كفروا وصدوا، إن الذين كفروا وصدوا، إن الذين كفروا، هذا قال في ماضي الزمان، هذا واضح. طب ويصدون، فقال يوما فيوما، إن يصدون هنا مشعرة بأن هذا الفعل إيه، أن هذا الفعل يتكرر منهم، مشعرة بأن هذا الفعل يتكرر منهم، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. طيب والمسجد الحرام، المسجد اعربها ايه، مسجد معطوف على ايه، معطوف على سبيل، يعني يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام. طيب قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، قال لمناسكهم كلهم سواء العاكف، قال المقيم فيه والباد، قال الطارئ. طيب العاكف فسره بالمقيم، المقيم، المقيم فين؟ في المسجد الحرام، والمراد هنا البلد الحرام، المراد هنا البلد الحرام. طيب والباد، هنا فسر الباد بالطارئ، يعني ايه بالطارئ؟ الذي طرأ على البلد، يعني ليس من البلد الحرام، ليس من مكة، هو طارئ عليها، طارئ عليها، فهذا الباد. هو طبعا كلمة الباد أصلها إن هي أن يكون من البادية، الباد أصلها أن يكون من البادية، ولا يلزم أن يكون من البادية، يعني هي أصلها كده أن هي من البادية، لكن لا يلزم أن يكون من البادية. يعني من جاء من خارج مكة هيقال فيه هنا الباد، حتى إن كان قادما من قرية، أو حتى إن كان قادما من مدينة، ليس قادما من إيه؟ ليس قادما من بادية. فالعاكف هو المقيم فيها، والباد هو الطارئ عليها، القادم عليها من خارجها يعني. طيب ما المعنى هنا قبل ما ندخل في الإعراب الذي ذكره؟ قال ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. المسجد الحرام جعله الله للناس سواء، العاكف فيه والباد جعله سواء للمقيم فيه والطارئ عليه. هنا طبعا في مسألة فقهاء بيتكلموا فيها ويفرعوا فيها، اللي هي مسألة التملك في مكة، مسألة الإيجار، لو حد مثلا إيه هيأجر مكان في مكة ونحو هذا، التملك، الإرث، في يعني في قضايا تتعلق بالتملك في مكة. طبعا المسائل يعني لما حد بيراجعها في كتب الفقه، يعني ده شيء كده، حد لما بيراجعها في كتب الفقه وينظر في زماننا يعني يتعجب، يعني يقول إن لله وإن إليه راجعون. يعني الناس أصلا كان في اللي يذهب لمكة، أي حد يذهب لمكة، وبعدين ما ينفعش حد يمنعه إن هو يدخل في أي مكان وينام فيه ويبات فيه ويأكل ويشرب. طيب هنا في هنا مسألة فيها تفصيل، مسألة بقى هنا فيها تفصيل، فيه هم سواء في إيه؟ المسجد الحرام هنا ما المراد به؟ وقضايا تتعلق بالتملك فيها والإرث فيها إلى غير ذلك. طيب ويصدون عن الحال الذي نعيشه الآن. طبعا في لمحاولة تنظيم الأمور ومش عارف، والمسلمين كتير وترتيب الأمور إلى غير ذلك، ولكن الحال الذي نعيشه الآن ليس يعني ليست هي الصورة المثلى ولا مثلى ولا تقترب من حاجة. يعني إحنا في حال بعيدة جدا عن حال ما كان ينبغي أن يكون عليه المسجد الحرام. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال كان بقى في الإعراب يقول من قرأ برفع سواء، هنا واضح أن في قراءتين، سواء العاكف فيه والباد وسواء العاكف فيه والباد. فقول من قرأ برفع سواء فهو خبر مقدم، وفين المبتدأ؟ لو سواء خبر، فين المبتدأ؟ العاكف يعني العاكف فيه والباد سواء. طيب وممكن تبقى هي المبتدأ على فكرة، هي ممكن تبقى سواء المبتدأ والعاكف الخبر. طيب قال من قرأ برفع سواء فهو خبر مقدم، هو الأحسن طبعا هو خبر مقدم والمبتدأ يكون العاكف. قال والجملة أي جملة سواء العاكف فيه والباد ثاني مفعولي جعلناه. والمفعول الأول فين؟ الهاء في جعلناه. قال والجملة ثاني مفعولي جعلناه إن جعلت للناس حالا وإن جعلته، هنا وإن إن جعلت للناس، إن جعلت للناس حالا وإن جعلته، يعني عكس المكتوب هنا، إن جعلت للناس حالا وإن جعلته ثاني مفعوليه، إن جعلت للناس ثاني المفعولين، يبقى سواء العاكف فيه والباد الجملة تبقى حال، يعني هي على حسب. يعني الذي جعلناه الهاء هتبقى المفعول الأول، جعلناه للناس، لو للناس المفعول الثاني يبقى اللي بعدها حال، لو جعلناه سواء العاكف فيه والباد هي المفعول الثاني تبقى للناس هي الحال. طيب قال ومن قرأ بنصبه، كل ده كان بيتكلم على قراءة الرفع. قال ومن قرأ بنصبه سواء، ومن قرأ بنصبه فثاني مفعوليه، تبقى سواء هي ثاني مفعولي جعلنا، أو حال بمعنى مستويا. طيب ولو حال تبقى للناس هي المفعول الثاني، ده بقى واضح يعني. قال والعاكف مرتفع به، والعاكف مرتفع به بيعربها ايه؟ فاعل تمام، فعل. طيب ومن يرد فيه بإلحاد، الكلام على المسجد الحرام، ومن يرد فيه في المسجد الحرام بإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد قال ميل عن القصد، هذا تفسير إلحاد. الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد، اللحد في القبر. ماشي. ومن يرد فيه بإلحاد قال ميل عن القصد. وهذه العبارة التي يذكرها عبارة عامة، لأن أصلا ورد عن السلف عدة أشياء يذكرونها في تفسير الإلحاد. هنا في تفسير هذه الآية، تفسير الإلحاد في هذه الآية ومن يرد فيه بإلحاد، فيقول مثلا الشرك، الذبح لغير الله، الاحتكار، السرقة، كل دي أصلا أشياء كلها من الميل عن القصد في المسجد الحرام، هو هنا التعبير بتاعه تعبير عام. ومن يرد فيه بإلحاد، طيب يقول ومفعول يرد، انتبهوا هنا، قال ومفعول يرد متروك ليتناول كل متناول، والباء للحال، أو فيه تضمين معنى الهم، وقيل الباء زائدة. طيب في مفعول يرد هنا ذكر يعني ذكر ثلاثة أقوال في هذه المسألة، مش في مفعول يرد، ذكر ثلاثة أقوال في هذه المسألة. أول شيء قال إن مفعول يرد متروك، مفعول يرد متروك، يعني ومن يرد فيه، ليست كلمة إلحاد هي المفعول به دلوقتي. ومن يرد فيه ظلما حال كوني بإلحاد، من يرد فيه شركا، سرقة، قتلا، غصبا، المفعول به محذوف، مفعول يرد محذوف. قال ليتناول كل متناول، يعني العموم، أفاد العموم. قال والباء في بإلحاد بقت ليه؟ قال الباء للحال، يعني حال كونه بإلحاد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال أو فيه تضمين معنى الهم. تضمين معنى الهم في إيه؟ في يرد، يرد تضمنت معنى الهم، الهم. طيب ليه يقول هنا التضمين؟ ليه يقول هنا في تضمين معنى الهم؟ علشان الباء، علشان الباء، لأن لو هي يريد تتعدى الإلحاد لتتعدى الإلحاد فهي تتعدى بنفسها من غير حرف، فأنا بيقول ممكن تكون التضمين معنى الهم، يبقى ساعتها حقول مفعول يريد مقدر، حقول كده في مفعول يريد، لن أقول ذلك. تمام. طيب إن صارت تتعدى بالباء لأنها تضمنت معنى الهم. طيب هو في إيه الهم؟ الهم دون العزم، الهم دون العزم، وهو سيشير بعد ذلك لقضية إيه الهم في الحرم. يعني قال أو فيه تضمين معنى الهم، وقيل الباء زائدة. الباء زائدة يبقى وما يرد فيه إلحادا على طول، يعني هنا حيقول الباء زائدة فيبقى هو المفعول به، أو إن هي يكون مضمنة. فلاحظوا إن الثاني والثالث، الثاني والثالث المفعول به مش محذوف، هو إلحاد، بس حين في تعدية بالباء أو إن الباء زائدة. الأول لا، بإلحاد الباء هذه، هنا بإلحاد هذا حال، وقدر المفعول به. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، خدوا بالكم إن الوجه الأول، الوجه الأول اللي المفعول به محذوف في عموم، والوجه الثاني والثالث في عموم أيضا. الوجه الأول في عموم، والثاني والثالث اللي هو حيبقى فيه إلحاد مش محذوف برضو في عموم، ولكن العموم هنا غير العموم، يعني استفدنا العموم هنا من شيء غير اللي استفدنا منه العموم في الثاني. استفدنا العموم في الأول من إيه؟ استفدنا العموم في الأول من إيه؟ من حذف المفعول به. واستفدنا العموم في الثاني والثالث من إيه؟ التنكير، دي نص الإجابة. التنكير، لا ما احنا لسه ما جيناش كلمة ظلم، لا مش الزائد، ما جيناش كلمة ظلم، احنا كان على كلمة إلحاد. تنكير إلحاد في سياق الشرط، تمام، لسه بنتكلم في كلمة إلحاد. تنكير إلحاد في سياق الشرط، التنكير لوحده في عموم، تمام. لسه ما جيناش على كلمة بظلم، وبظلم نفس الكلام، بس هو بظلم الكلام الآن على من يرد فيه بإلحاد. ثم قال تعالى بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال بعمد حال أو بدل. فالمراد بالإلحاد كل كبيرة أو الشرك. طيب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. الوجه الأول قال بعمد، وحينها أعربها حالا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. طيب، هو أولا بس كده، هو من يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد فيه إلحادا بظلم، من يرد فيه إلحادا بظلم، لو قلنا إلحادا بظلم، ثم هو أكيد هو سيريده بظلم، يعني هو الإلحاد أصلا ظلم، الإلحاد أصلا ظلم. فالوجه الثاني، الوجه الثاني نظر لإن بظلم هو الإلحاد، نظر إن الظلم هو الإلحاد أو شيء منه كده كده، يعني يبقى بدل، فيقول أو بدل، فالمراد بالإلحاد كل كبيرة أو الشرك، أو يبقى الإلحاد الكل والظلم هو يبقى الشرك، بس هو في الآخر هو بدل منه. الوجه الأول، الوجه الأول ما نظرش لإن بظلم هو بإلحاد، وإنما نظر لإن هنا في شيء زائد، يعني ما يريد فيه بإلحاد بظلم. لما يقول كلمة عمد، ليس معنى ظلم في اللغة العربية عمد، ولكن صورة أن تكون إرادة الإلحاد بظلم أن يفعل هذا عمدا، أن يفعل هذا عمدا، يكون هي دي صورته يعني. فلذلك يقول بظلم بعمد. بعمد هنا ليس المعنى اللغوي للكلمة، ولكن هو صورة أن يكون الإلحاد بظلم، صورة أن يكون الإلحاد بظلم، وساعتها هتبقى حال. أو الثانية قال أو بدل، هذا واضح، قال فالمراد بالإلحاد كل كبيرة أو الشرك. ثم يقول وعند بعض أن من عزم سيئة بمكة أذاقه الله العذاب الأليم وإن لم يفعلها، وهذا من خصوصيات مكة. طيب، وهذا طبعا فيه تفصيل في قضية إيه، يعني إن هنا العزم الذي يقصده ويقول فيه من خصوصيات مكة ليس العزم الذي يأثم عليه من هو في مكة وفي غير مكة، إن في حد يعزم على فعل، ولكن الذي يمنعه منه يعزم على فعل محرم، والذي يمنعه منه العجز، يمنعه منه العجز مثلا، فإذا منعه العجز فهذا يأثم، فهذا يأثم. ولكن هنا العزم المذكور في هذا المقام هو دون العزم الذي يأثم عليه الإنسان، والذي يتبادر إليه الذهن في العزم، اللي هو الهم، المرتبة التي دون العزم التي لا يأثم عليها في خارج إيه؟ في خارج الحرم. وهذا كما يذكر هنا ذهب بعض إلى أنه من فعله، من وقع منه، وإن لم يفعل، وإن لم يصل حتى إلى مرتبة العزم، فإنه يأثم على ذلك، وأنه من خصوصيات مكة. هذا طبعا في حديث مرفوع مختلف في رفع، هل هو مرفوع أم موقوف. ثم قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. جواب لمن نذق، هذا جواب الشرط الفعل مجزومة. قال وخبر إن مقدر، أي نذيقه من عذاب أليم، وحذف لدلالات جواب الشرط عليه. طيب، إيه خبر إن؟ نقرأ الآية من أولها. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ما لهم؟ الخبر مش مذكور. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هذا شرط، نذقه، هذا الخبر، نذقه من عذاب أليم. طب أين خبر إن الذين كفروا؟ أين خبر إن الذين، فين خبر إن؟ فيقول هنا إن خبر إن محذوف دلت عليه نهاية الآية، يعني إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد نذيقهم من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، دل على هذا الخبر المحذوف ختام الآية. قال وخبر إن مقدر، أي نذيقه من عذاب أليم، وحذف لدلالة جواب الشرط عليه. ثم يقول تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول وإذ بوأنا لإبراهيم يقول واذكر زمانا جعلنا له مكان البيت مباءة مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة. طيب وإذ بوأنا أولا هو قدر أذكر قال واذكر إذ بوأنا. طيب بوأنا المباءة فسرها بعد ذلك بالمرجع. المباءة هي المرجع فيقول مباءة مرجعا يرجع إليه جعل الله عز وجل مكان البيت له مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة. هنا في التفسير عبارة المفسر هو في تفسير بوأنا في تفسير بوأنا لم يقل أسكن ما هو بوأنا جعلناه مرجعا أسكناه إياه أو ولكنه راعى في العبارة لإبراهيم راعى في العبارة لإبراهيم إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. لاحظوا الكلام هنا إن هنا نقول بوأنا إبراهيم مكان البيت مثلا أو بوأنا إبراهيم في مكان البيت فهنا بوأنا لإبراهيم مكان البيت فهو هنا في التفسير قال جعلنا له مكان البيت مباءة وهذا تعبير جميل يعني هذا تعبير جميل يقول واذكر زمانا هذا إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فيقول جعلنا مكان البيت مباءة لإبراهيم. طيب يقول واذكر زمانا جعلنا له مكان البيت مباءة قال مرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة قال وذكر مكان البيت لأن البيت ما كان حينئذ يعني ذكر مكان البيت ولم يذكر البيت لأن البيت لم يكن حينئذ ألا تشرك بي شيئا هنا حنرجع تاني لبوأنا ألا تشرك بي شيئا قال أن مفسرة لبوأنا من حيث إنه تضمن معنى تعبدنا أي ابنه على اسمي وحدي. طيب ألا تشرك بي شيئا هنا في أن قال أن مفسرة طب مفسرة لإيه مفسرة لإيه ألا تشرك هنا قال مفسرة لبوأنا بوأنا يعني جعلناه مباءة له كما ذكرنا بوأنا لإبراهيم جعلناه مباءة له مرجعا له. طيب كيف تكون مفسرة كيف تكون ألا تشرك بي شيئا مفسرة لبوأنا يعني واضح غرابة الأمر ولا لا أنا مش عارف أوضحها أكثر من ذلك يعني بوأنا والمفسرة ألا تشرك إزاي ألا تشرك أن تكون مفسرة وألا تشرك تبقى مفسرة لبوأنا فهو هنا بيقول مفسرة واحتاج أن يبين ذلك فقال مفسرة لبوأنا باعتبار أن بوأنا تضمنت معنى تعبدنا يعني تعبدناه ألا تشرك بي شيئا تعبدناه ألا تشرك بي شيئا تعبدنا إبراهيم ألا تشرك بي شيئا فتكون بوأنا متضمنة لمعنى تعبدنا فيبقى ساعتها أن ممكن تكون مفسرة ساعتها أن ممكن تكون مفسرة. طيب وقوله أي ابنه على اسمي وحدي يعني ما تلخبطوش نفسك هو ده معنى لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا. طيب طبعا هو أن المفسرة هي أن هنا يعني للفائدة هو هنا أن يعني قيل فيها غير ذلك في عدة وجوه أن في هذا في هنا يعني. ولكن حتى أن المفسرة في وجه ممكن يبقى أوضح من ذلك في بيان أن لأن إحنا لو قلنا إن بوأنا تضمنت تعبدنا فإذا قرأنا الكلام يعني لا يقال تعبدنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا يعني هو التضمين هنا إنها تضمنت لو تضمنت تعبدنا لإبراهيم ألا تشرك به شيئا يعني تعبدنا لإبراهيم برضو غريبة يعني تعبدنا لإبراهيم فيها غرابة يعني حتى لو تضمنت معنى تعبدنا وكان عاوز يقول تعبدنا ألا تشرك على طول تعبدنا إبراهيم ألا تشرك فيها إشكال، يعني هي فيها إشكال إن هي تفسر، إن يقال فيها المفسرة بهذه الطريقة، وإن كان ده ذكره جماعة من المفسرين يعني، بس أنا بوضح الإشكال فيه بس. لكن هي ممكن تكون المفسرة بصورة أخرى، إن وإذ بوأنا هذه التبوئة ماشي. لا ما هو انت لو انت مش هتضمن القول، عاوز تقول القول قدره، لان انت لو قدر لو ضمنت القول يعني اذ بوانا يعني اذ قلنا لابراهيم مكان البيت، طب ومكان البيت هنا مكانها فين؟ يعني غريب التضمين، عاده ما بيكونش كده التضمين في نظائر هذا، ساعات بيقولوا في تضمين ويرد عليه هذا الاشكال، يعني يقول لك هنا في تضمين، هو بيعمل ايه في التضمين؟ يقول لك التضمين عشان يراعي شيء معطوف او شيء بعد كده مفسر لاحقا، ده له نظائر على فكره بس مش كتير، فيروح قايل تضمنت كذا علشان يحل مشكلة اللي جاي بعد كده، ولكن التركيب نفسه بيبقى غريب، التركيب نفسه بيبقى غريب. يعني مثلا مثال ذلك، مش عاوز برضه السطر كتير بس عشان أقرب الصورة، ممكن يكون بعضكم المثال ده يكون حاضر عنده، كنت بضرب بيه المثل زمان يعني، ممكن لو في حد يعني يذكر الكلام ده، في قوله تعالى إيه والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فبعضهم يقول تبوأوا الدار، هنا تبوأوا الدار برضو، هنا المباء برضو سبحان الله، تبوأوا الدار فيقول والإيمان، طب هل يتبوأ الإيمان؟ يعني الذي يستشكل معنى تبوأ الإيمان فيقول يبقى هنا نقدر فعلا للإيمان ماشي، قدر فعلا للإيمان خلاص يبقى الموضوع كده فعل بعد الواو خلاص الموضوع، أو يقول لا تبوأ تتضمن شيء، تبوأ تتضمن شيئا ماشي، تتضمن شيئا يناسب الإيمان، أي شيء لما هيحطه يناسب الإيمان مش هيناسب الدار، لك مثلا تمسكوا بالإيمان أو حاجة ما يكونش فيها باء، يعني حاجة تتضمن إن تبوأ تتضمن شيء يبقى يتعدى للإيمان، طب ما هو مش هيتعدى للدار، فهنا بيبقى فيه إشكال في التركيب نفسه، يعني هو تضمنت الفعل تضمن شيء وصار نصه الأولاني بيعمل مع شيء ونصه الثاني بيعمل مع شيء، هذا فيه غرابة شوية، ده غريب ده تمام، لذلك ده اللي بيرد كإشكال هنا في مثل هذا. لذلك فلو قلنا أن مفسرة في وجه آخر أن أن مفسرة ويكون المعنى أوضح من هذا، فأنا هذكر شيء في أن المفسرة هو أبسط وأوضح من المذكور هنا، وإن كان المذكور هنا يذكره يعني في جماعة المفسرين يذكرونه، ولكن هذكر شيء ممكن يكون أوضح في مسألة أن المفسرة. إن التبوئة نفسها بوأنا هي نفسها فسرت، فسرت هي نفسها فسرت بالنهي عن الشرك وطاهر بيتي للطائفين، يعني هي فسرت بالنهي عن الشرك والأمر بالتطهير. لماذا؟ لماذا؟ لأن أصلا هذه التبوئة لإبراهيم مكان البيت القصد منها عبادة الله سبحانه وتعالى وحده التي تقتضي ألا يشرك به شيئا وأن يطهر بيته، فهو عادي جدا تبقى هذه التبوئة فسرت بألا تشرك به شيئا وطهر بيتي، هي تكون فسرت بذلك، يعني ما هي فسرت التبوئة فسرت عشان تفسر، يبقى لازم إزاي حد التبوئة تفسر؟ لا التبوئة ممكن تفسر بذلك باعتبار أن التبوئة القصد منها شيء لا يتحقق إلا بهذا، تاني التبوئة القصد منها شيء لا يتحقق إلا بالمذكور بعد ذلك، التبوئة القصد منها توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى التي لا تتحقق إلا بألا يشرك بالله شيئا وأن يطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود، على هذا تكون المفسرة والمعنى يكون إيه يعني، يعني خلصنا من هذا الإشكال اللي هو متعلق بالتضمن وتركيب الكلام، هيبقى فيه تنافر شوية ماشي. وكما ذكرت إن أن هنا فيها قيل فيها غير ذلك، أن مصدرية وأن زائدة وفيها كلام يعني، وهي كونها مفسرة هذا أوضح ما يقال، الذي ذكره أن مفسرة أوضح ما يقال، ولكن ممكن بس يكون في نقاش في طريقة توضيح كونها مفسرة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي قال من الشرك للطائفين، طبعا هو من الشرك ومن غير الشرك، أول شيء وأعظم شيء الشرك، ولكن هل طهر بيتي يدخل فيه التطهير من سائر الذنوب والتطهير من القذر والتطهير من النجاسات كل ده يدخل فيه، وطهر بيتي للطائفين قال حوله والقائمين والركع السجود، طبعا الطائفين حوله اللي هو الطواف المعروف، قال والقائمين والركع السجود، عبر عن الصلاة بأركانها، أو المراد بالقائمين المعتكفون لمشاهدة الكعبة وبالركع السجود المصلون. هنا ذكر وجهين، والوجهان في القائمين لا في الركع السجود. الوجه الأول قال عبر عن الصلاة بأركانها، تقول طب ما هو أنا في الركع السجود، له الركع السجود في الوجهين هم المصلين، ولكن الكلام على القائمين، هل القائمين أيضا في الصلاة؟ فيكون الوجه الأول عبر عن الصلاة بأركانها، فالقائمين في الصلاة والركع السجود في الصلاة أيضا، ولا القائمين حاجة تانية غير الصلاة، والصلاة هي اللي عبر عنها بالركع السجود؟ فيقول أو المراد بالقائمين، الوجه الثاني بقى إن هي لو غير القيام في الصلاة، قال المعتكفون لمشاهدة الكعبة، كأنهم المعتكفون يعني. المعتكفون فجعلهم هم القائمين، كأنهم قائمون على هذا، ولا يلزم في القيام حين أنه هو يكون قائم على رجليه، يعني لا يلزم فيها أنه هو يكون قائم على رجليه، والقيام يستخدم في غير ذلك يعني. ويكون الركع السجود، الركع السجود يراد بها المصلين، يعني ذكرهما كوجهين، وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام. ثم قال تعالى وأذن، قال نادي في الناس بالحج، قال بدعوته والأمر به، يعني أذن في الناس بالحج، يعني أذن في الناس بالدعوة إليه والأمر به. قال نقل أنه قام على مقامه أو على الحجر أو على الصفا أو على أبي قبيس وجبل أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتا فحجوا، فأجابه كل شيء من شجر وحجر، ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة، وهم في أصلاب آبائهم لبيك اللهم لبيك. نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا الآن أن يرزقنا سبحانه وتعالى حج بيته الحرام، وأن يرزقنا الموالاة بين الحج والعمرة. طيب، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال رجالا مشاه جمع راجل، وعلى كل ضامر أي ركبانا، حال معطوف على حال. طيب، يأتوك رجالا يأتوك رجالا، فسر رجالا بالمشاة، رجالا هذه ليست جمع رجل، وهذا واضح، رجالا ليست رجالا ونساء، وإنما الرجال هنا جمع راجل، جمع راجل يعني الذي يسير على رجليه المشاة. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، طبعا يأتوك رجالا رجالا حال كما ذكر، وعلى كل ضامر، قال أي ركبانا، يعني إزاي يبقى على كل ضامر يعني ركبانا؟ الضامر اللي هو المركوب نفسه، الضامر هو المركوب نفسه، إنه يركب دابة ضامرة. الضامرة يعني إيه؟ إيه الضامرة دي؟ اللي هي أصابها نوع من الهزال بسبب مشقة السفر. يبقى يأتوك رجالا ويأتوك على كل ضامر، يركبون دواب، يركبون دواب، يعني إما يأتون على أرجلهم أو يأتون راكبين دواب. ووصفت الدابة بأنها أو الدابة التي يركبها بأنها ضامرة أو بأنها ضامر، لأنها كأنها أعياها السفر. وعلى كل ضامر، طبعا هو كلمة الضامر الفائدة إن الضامر لا يلزم، هو الضامر كده كده اللي هو بيكون فيه نوع من الهزال، لكن لا يلزم الهزال ده يكون ضعف، يعني ساعات هم أصلا بيجهزوا الخيل للسباق وبيقولوا إن هو بيعمل حاجة يعني في طعامها وكده، ليهم طريقة علشان الخيل ما تبقاش تبقى قوية، وفي نفس الوقت ما يبقاش جسمها إيه سمين كده، فيضمر ضمور قوة. وانا ليس المراد بالقوه، لكن المراد ان هي يقطع بها مسافات طويله، فبيكون فيها الهزال من طول السفر. ياتوك رجالا وعلى كل ضامر، ياتينا قال صفه لضامر وجمعه باعتبار معناه. ياتوك رجالا وعلى كل ضامر، ياتينا من كل فج عميق، قال من كل فج عميق طريق بعيد. الفج هو الطريق والعميق هو البعيد، الفج هو الطريق والعميق هو البعيد، ليشهدوا منافع لهم. قال ليشهدوا، قال يحضروا، منافع قال دينية ودنيوية لهم. ليشهدوا منافع لهم فين؟ في الحج. ليشهدوا منافع لهم فين؟ في الحج. ما هي هذه المنافع؟ هنا فسره بالعموم، وده وارد عن السلف النص على العموم في ذلك، إنه يشمل الدينية والدنيوية، وهذا حسن، إن هو المنافع هذه منافع، في منافع دنيوية من تجارات ونحو ذلك زي المذكور في سورة البقرة، وطبعا المنافع الأخروية كثيرة جدا. تمام، فإن ليشهدوا منافع، منافع هنا فسرها بالعموم دينية ودنيوية لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال في تفسير الأيام المعلومات، قال عشر ذي الحجة أو يوم النحر وثلاثة بعده. إيه الثلاثة اللي بعده؟ اللي هم أيام التشريق. ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، قال عشر ذي الحجة أو يوم النحر وثلاثة بعده. ويعضد الثاني قوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإن المراد التسمية عند ذبح الهدايا والضحايا. طيب، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هو هنا ذكر في الأيام المعلومات وجهين، الوجه الأول عشر ذي الحجة، والوجه الثاني إن هو يوم النحر وأيام التشريق. وذكر ما يقوي الوجه الثاني عنده، فيقول إن قول أن قوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يقوي القول الثاني. ليه يقوي القول الثاني؟ يقول لأن الذبح لا يكون إلا في هذه الأيام. الذبح والذبح الأضاحي والهدايا تذبح إمتى؟ بتذبح في يوم النحر وتذبح في أيام التشريق، صح ولا لا؟ فيقول هذا يقوي إن الأيام المعلومات تكون يوم النحر وثلاثة بعده. طيب، يعني لما يقول فإن المراد التسمية عند الذبح عند ذبح الهدايا والضحايا، يعني وهذا لا يكون في عشر ذي الحجة، وإنما يكون في المذكور في القول الثاني. القول الأول، القول الأول اللي هو عشر ذي الحجة، هذا قول جمهور المفسرين، هذا قول جمهور المفسرين. أكثر المفسرين يفسرون الأيام المعلومات بعشر ذي الحجة. وحينها فذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات لن يكون في ذبح الأضاحي والهدايا، ممكن يكون ذبح خارج الأضاحي والهدايا، وممكن يكون ذكر اسم الله لا يشترط فيه أن يكون عند الذبح، ولكن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى حين يراها، حين يسوقها، إلى غير ذلك. ماشي، هذا لو كانت في الأيام المعلومات محدش يفهم منها أن ينفع ساعتها الأضاحي والهدايا أنه يذبحها في العشرة باعتبار أن الآية، لا، هو ساعتها سيكون المراد به ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هيكون مختلف، يعني الذكر هذا يكون مختلفا. تمام، طيب، وهذا كما ذكرت أن قول أن هي عشر ذي الحجة ده الأشهر عنده، الأشهر عند المفسرين، جمهور المفسرين عليه، والثاني قول مذكور، وهو ذكر قوة القول الثاني بما في الآية من قوله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، وهذا وجه قوي برضو، هذا وجه قوي. وبرضو يعني الشيء بشيء يذكر ربط المعلومات ببعض، الأيام المعدودات في سورة الأيام المعدودات في سورة البقرة، في سورة البقرة، كويس، بداية الربع، ماشي، إيه الأيام المعدودات؟ اللي هي أيام التشريق، صح؟ أيام التشريق. طيب، هنا الأيام المعلومات ممكن تبقى هي المعدودات، صح، وممكن تبقى مغايرة لها. قول جمهور المفسرين أن الأيام المعلومات مغايرة للمعدودات أم أنها موافقة لها، وهذا وصف آخر لها. قول الجمهور إن هي موافقة ولا مخالفة؟ هو نفس اللي خدناه قبل كده، بس إيه، مغايرة، صح، إن هي تبقى مغايرة، ماشي. طيب، برضو للعلم يعني الأيام المعلومات هنا فيها أقوال كثيرة، ولكن هي بتدور ما بين العشرة والعشرة بيوم النحر وأيام التشريق، يعني هي بتدور في 13 يوم دول. فبعضهم يقول أول تسعة، أول عشرة عرفة ومع النحر، والتلاتة عرفة ومع النحر، والتلاتة التلاتة لوحدهم، خمسة قبل عرفة، يعني لا، أقوال كلها إيه، عبارة عن تشقيق من إيه، تشقيق من التشقيق من عشر ذي الحجة زائد أيام التشريق. قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول فكلوا منها، الأمر للاستحباب أو للإباحة، فالجاهلية يحرمون أكلها، وعند الأكثرين لا يجوز الأكل من الدم الواجب. طيب، المسألة الأخيرة اللي ذكرها هذه مسألة يعني مستقلة عن الكلام هنا، مغايرة يعني غيرها، يعني حاجة تانية دي مختلفة عنها يعني. قال وعند الأكثرين لا يجوز الأكل من الدم الواجب، يعني لو كان الدم اللي عليه دم واجب أنه لا يجوز الأكل منه، هذا ذكره إيه عن الأكثرين. طيب بالنسبة لقوله تعالى فكلوا منها، فكلوا منها هذا الأمر الإيه، هذه الذبائح التي سيذبحها، هذا الأمر للوجوب للاستحباب للإباحة، هو الذي ذكره هنا قال للاستحباب أو للإباحة. طبعا بعض أهل العلم ذكروا الوجوب، يعني ذكروا الوجوب، وطبعا الوجوب احنا في زماننا شيء يعني قليل جدا اللي يعرف يعمله، يعني مثل هذا يبقى صعب الناس تعمله، يعني حتى ان كان الاستحباب، يعني لو يجي مثلا هو في الهدي مثلا او الاضاحي، هو واحد دلوقتي بيحج، يعني هو مين اللي بيقدر ياخد حته من ذبيحته وياكل منها؟ اصلا بيشوفهاش اصلا في الاغلب، يعني قليل اللي بيعرف يروح ويشوف في المجزر وياخد قطعه كده يعني. طيب فكلوا منها، هنا ذكر الأمر قال الأمر للاستحباب أو للإباحة، فالجاهلية يحرمون أكلها. قوله فالجاهلية يحرمون أكلها، فالجاهلية كأنه بيعلل إيه، قوله فالجاهلية يحرمون أكلها، هذا يعلل إيه؟ يعلل الأمر ولا يعلل إن هي استحباب ولا يعلل إن هي إباحة؟ يعني بيعلل إيه؟ يعلل الإباحة. طب يعني إزاي بيعلل الإباحة؟ الأمر بعد الحظر. ها. ها. لا طيب بص، هو العبارة يعني فيها حتة بس عاوز تتعدل، هي الأمر هنا مش بعد حظر، إن الجاهلية هم اللي بيحرموا، هو ما كانش في حظر هنا، ما كانش في حظر أصلا، هو أمر كأنه بعد توهم حظر، واضحة؟ يعني كأنه أمر بعد توهم حظر، إنه أصلا ربنا سبحانه وتعالى ما حرمهاش عليه في الكلام المذكور دائما في الجاهلية يحرمون أكلها. طيب ساعتها لما بيكون بعد هو شيء هم كانوا يتوهمون الحظر فيه، فيقال لهم كلوا منها، فخلاص يبقى عرفوا ان هي مباحه لهم، علشان الامر يقال في الامر ان هو الاباحه بيكون الامر بعد الحظر او توهم الحظر. بعض العلم يقول ان هنا بعد الحظر، يقول هنا اباحه زي قول الله سبحانه وتعالى ايه، فاذا حللتم فاصطادوا، فاذا حللتم فاصطادوا، هذا امر بعد ايه، هذا امر بعد حظر، ان هو كان محرم عليه ايه، محرم عليه الصيد، فامر بعد الحظر، فيقلل الإباحة أو العدل الحكم قبل إيه؟ عدل الحكم قبل الحظر. طيب فبعضهم يقول هنا إن هو بعد حظر فعلا، لأن هو الهدي ما دام قد سماها هديا أو سماها أضحية فهي حرام عليه لغاية لما يذبحها يعني، تمام؟ فيعني خلاص يعني صارت حراما عليه، وإن كان ده يعني محتمل يعني، تمام؟ فهنا ذكر فكله منها قال الأمر للاستحباب أو للإباحة، فالجاهلية يحرمون أكلها، ثم ذكر عند الأكثرين لا يجوز الأكل من الدم الواجب. فهؤلاء عندهم ما يخرج يعني فكلوا منها حتى ده ما بقاش إباحة، يعني عنده بقى في الفقه بقى ما يدل عنده أدلة على أنه لا يجوز أن يأكل منها إذا كان إذا لا يأكل من الدم الواجب، يعني إذا كان هذا الدم واجب. طيب وأطعم البائس الفقير، قال الشديد الفقر المتعفف أو الزمن أو الضرير. هنا يفسر البائس الفقير، الفقير معروف. طب والبائس هنا ذكر ثلاثة أوجه، قال الشديد الفقر المتعفف، وقال الزمن مصاب بمرض مزمن يعني، والضرير. طبعا هو كلمة البائس كمعنى لغوي لا تفيد حاجة من الثلاثة دول، المتعفف والزمن والضرير. البائس البؤس اللي هو شدة الفقر، البائس هذا يعني شديد الفقر. المذكور هنا كأنه يا إما ينفع يكون مثال، ينفع يكون لازمه كده يعني. يعني مثلا لما يقول مثلا المتعفف، فممكن يكون لأنه هو فقير ولأنه متعفف فلا يسأل الناس فيشتد فقره على ذلك، فيكون البؤس لازم للتعفف مثلا. أو الزمن يعني بسبب أنه مرض مزمن، مثلا عنده مرض مزمن فأدى هذا به إلى البؤس يعني شدة الفقر. وكذلك الضرير، وممكن يقال أنه كأنه شيء منه مثال مثلا، ولكن يعني هو تفسير على المعنى، الثلاثة دول تفسير على المعنى، ليست كلمة البائس معناها إيه، معناها الضرير أو الزمن لغة كمطابق يعني، ماشي؟ طيب وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم، هذا أمر يعني لم أمر يعني. ثم ليقضوا قال يزيل تفثهم وسخهم بقص الشوارب والأظفار ولبس الثياب وغيرها. أو التفث المناسك، ذكر هنا وجهين في قوله ثم ليقضوا تفثهم. الوجه الأول قال يزيل وسخهم اللي هو قص الشوارب والأظفار ولبس الثياب ومن الأشياء اللي كان ممتنع منها أثناء إحرامه. والوجه الثاني قال التفث المناسك. طبعا هو لما يبقى التفث المناسك يبقى ليقضوا مش معناه يزيله، صح؟ لو فسر يقضوا بيزيله، يزيل هذه تتلائم مع الوجه الأول، تتلائم مع ذكر الوسخ، صح ولا لا؟ لكن هي لا تتلائم مع التفسير بالمناسك. ممكن حد بيقول ايه يؤدوا، هو اصلا بالضبط كده، هو اصلا القضاء، القضاء معناها التأدية، يعني ثم ليقضوا تفثهم يعني يؤدوا تفثهم، يؤدوا تفثهم تمشي على فكرة في الاولانيه، يعني يؤدوا وسخهم يعني إزالة هذا الوسخ، إزالة هذا الأذى، تمام. والثاني يؤدوا ما بقي من المناسك، طبعا هو التفث المناسك فالمراد به ما تبقى منها، ما تبقى من المناسك. الوجه الأول هو الأشهر عند المفسرين، الوجه الثاني يعني اختاروا جماعة من المحققين منه ابن جرير، لكن الوجه الأول مشهور جدا عند المفسرين، بل بعضهم نقل عليه الإجماع، وطبعا الإجماع لا يصح هنا، ولكن يعني قول مشهور جدا هو أكثر شهرة عند المفسرين، جمهور المفسرين على تفسير ثم ليقضوا تفثهم، إن هو إيه، أنه يزيل الأذى من الشوارب والأظفار ونحو ذلك. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال، وهذا أيضا لم أمر، وليوفوا نذورهم، قال أعمال حجة من وفى بنذره إذا خرج مما وجب عليه مطلقا أو ما نذر وأوجب على نفسه في الحج. هنا ذكر وجهين، هو العبارة تركيب العبارة مع الإضافات الكثير في الجملة الأولانية يعني مخليها العبارة ثقيلة شيئا ما. الوجه الأول اللي ذكره يعني يقول إن أعمال الحج إذا خرج مما وجب عليه مطلقا يكون بذلك قد أوفى نذره، لا يشترط يعني وليوفوا نذورهم أن يكون في الوجه الأول، وليوفوا نذورهم أنه يكون نذر على نفسه نذرا زائدا، لا لا، ويقول مش نذر على نفسه نذرا زائدا، ولكنه أنه فعل أفعال هذه الحجة فيكون بذلك قد خرج مما وجب عليه، فخلاص كده يبقى يكون بذلك قد وفى نذره، تمام، أو أوفى نذره. الوجه الثاني أن يكون نذر على نفسه شيء، أقول ما نذر وأوجب على نفسه في الحج، كأن ينذر أن يذبح شيئا، ينذر أنه يفعل شيء، يبقى أن يكون قد نذر على نفسه أن يفعل هذا الشيء في الحج، فيكون هذا هو المأمور بالتوفية في هذه الآية، يكون هذا يعني الأول كأنه ليوفوا نذورهم يعني يتمموا أعمال الحج الواجبة عليهم، الثاني النذور التي نذروها ابتداء. وليطوفوا بالبيت العتيق، قال طواف الإفاضة، هذا الطواف المقصود في الآية طواف الإفاضة، ماشي. اللي هو الركن يعني. قال وليطوفوا بالبيت العتيق، قال طواف الإفاضة، قال والعتيق في وصف البيت، قال والعتيق القديم أو أعتق من تسلط الجبابرة عليه. وهنا راجع إلى معنيين، إلى مادتين يعني راجع إلى معنيين مختلفين في أصل المادة. قال البيت العتيق، العتيق القديم، يعني كما يقال في الشيء القديم أنه عتيق. وما معنى عتيق هنا؟ أنه سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى أمره ببنائه، وليطوفوا بالبيت العتيق، العتيق هنا القديم. والوجه الثاني أنه العتيق أي المعتق، العتيق أي المعتق، كما يقال في واحد عنده عبد وأعتقه ويقال هذا عتيق، فيقول المعتق، قال أي أعتق من تسلط الجبابرة عليه، لم يتسلط عليه أو لا يتسلط عليه الجبابرة. وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. طيب نتوقف هنا